متعلقة بالآخرين، وهذا أمر غير شرعي. تصل الدرجة إلى أشياء الأسرار، أخبار الزوج فلانة، زوج فلانة عند أختها فلانة فلانة، تعرف عن زوجها أشياء دقيقة جدا، تفاصيل لا يجوز الإفشاء والبوح بها، هي من أسرار البيوت أو الأمور التي ينبغي الانتباه لها. قضية درجة المحبة، وما هو المقصود بحب الله؟ يعني نحن الآن صحيح نتكلم عن حب الله ونذكر حقوق وأشياء، وطبعا هذا الكلام أكيد بالتأكيد أن الأخوات سمعنا أكثره، ولكن لابد أن ننتقل من الواقع النظري إلى الواقع العملي. لا تكون قضية عبرة على ورق ولا مسألة كلام ينقر في محاضرة والدرس وننتهي، لابد أن تنقل المسألة إلى واقع، ولا ما استفدنا من كل هذا الكلام إذا ذكرناه. وفي نفس الوقت لابد أن نعرف معنى الكلام الذي نقوله، ما معنى حب الله؟ لأن أحيانا مع الأسف الشديد الحب في الله يعني شيئا آخر من الفسق والفجور. ولذلك الآن سنتناول هذه القضية، نسأل الله يعينك. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله عنه، وجه بعض العلماء وقفه وهو في صحيح الجامع الحديث على أي حال. يعني ما هو معنى الحديث؟ ايش يعني احدث حبيبك هونا ما عسى ان يكون غليظك يوما ما؟ يعني كما قال العلماء: لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكون الحب يعني فيه تهور شديد ومبالغه بحيث يصير تكلف. وهذا الحديث ايتها الاخوات المستمعات الكريمات اصل يعالج مشاكل العلاقات بين الفتيات. ومن المشاكل الانقلاب الشديد والمفاجئ والتحول السريع في علاقات بعض الفتيات ببعضهن. احيانا سبب هذه الحين مثلا اخبار اخت تركت فلانه فجاه من غير سبب، انتقلت الى اخت اخرى، واخبار تنقلات الصداقات وتحول الزمالات والعلاقات شائعه. طبعا هذا بسبب يرجع طبعا الى ان المراه اصلا عاطفيه بطبعها كثيرا اكثر من الرجل، ولكن السبب الرئيسي هو عدم فهم معنى الاخوه في الله والحب في الله. احيانا تتحول العلاقه في الاخوه في الله والحب في الله الى عواطف هوجاء، ليست اخوه في الله ولا حب في الله، وانما هي عواطف هوجاء هائجه. وتنتقل اخت من علاقتها باختها الاخرى الى مثلا فتاه ثالثه، ويحدث عند المتروكة حضور إحباط نفسي وفراغ عاطفي شديد، ينتج عنه يعني مشكلة في نفسيتها وتعقيد لنفسيتها، وقد يؤدي إلى هبوط همتها في العمل والعبادة نتيجة للتعلق الشديد، وتفكير في حلول أو يؤدي إلى تفكير في حلول انتقامية. تركتني، طيب أنا أوريكم فيها، أنا سأريها كيف تتركيها، وتؤدي إلى أشياء تفكير في حلول انتقامية، ويبدأ الشيطان ينزغ بينهم. وإذا كان سبب التحول دخول شخصية ثالثة انجذبت لها الأخت الأولى وتركت الثانية، فيدخل الشيطان هنا من باب الحسد والغيرة على هذه الدخيلة التي جذبت الأنظار وكدرت خطوة العلاقة. هنا لا بد أن نتذكر أمورا. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان إذن يدخل وينزغ بين المسلمات، ويبدأ يقول لهذه: كيف فلانة تأخذ فلانة عليك؟ هذه عبارة خطيرة، لا بد تنتقمي. إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا الفراغ العاطفي الذي يحدث نتيجة التنقلات من حلوله الجازمة والعملية الزواج، لأن فعلا أحيانا تكون فيه عواطف لا تحل وفراغات عاطفية لا تحل إلا إذا ملئت بعاطفة من نوع آخر، عاطفة زوجية تحل المشكلة. فإذا تزوجت هذه صاحبة المشكلة وفق الله بزوج صالح فتنتهي مشكلتها نهائيا، وإلا فإنه لا بد من مجاهدة النفس وهذه المرأة تحولت إلى أخرى، طيب يعني وعي الموجب يقيد لك أنفع منها ربنا، ابحثي في الواقع تجدي. من الممارسات الخاطئة الأخوة في الله مجاوزة الحد في العلاقة، كأن تقصر أخت علاقتها على أخت أخرى معينة ولا تختلط بالأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو، هذا كلام خطير مهم واقعي، مشاكل واقعية. مجاوزة الحد في العلاقة يؤدي إلى له مظاهر، يؤدي إلى أشياء، منها فقد العلاقة على أخت معينة وعدم الاختلاط بباقي الأخوات الأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو يصل إلى، كما يقول شيخ العثيمين في كلام له ذكر لي كلام جيد عن هذه المشكلة لأنه سمع عنها، الشيخ العثيمين يقول يصل الأمر ببعض العلاقات أن تكون محبة مع الله وليس محبة في الله، والعياذ بالله. إذا صارت محبة مع الله وقعنا في الشرك، إذا صارت فلانة تحب فلانة محبة مع الله تعطيها بعض حقوق التي لا تكون إلا لله، فقد وقعت المحبة مع الله، أحبت فلانة مع الله وليست في الله، طبعا الفرق كبير جدا. ولذلك إذا صار هذا طبعا له مظاهر تهجس بها وتراها في اليقظة والمنام باستمرار، بل إنها قد تخطر لها في صلاتها، وتأتي هذه الأخت تصلي تقول الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، وذهنها ليس مع الله بل في تلك الشخصية المتعلقة بها، إياك نعبد وإياك نستعين، شيء خطير. وطبعا تتطور الأمور إلى حالات غير شرعية، تصل العياذ بالله إلى درجة العشق، أشياء يعني مذمومة شرعا. وهذا أيضا من مظاهره كثرة الاجتماع بهذه الأخت فقط، دائما معها دائما بعض، وين فلانة مع فلانة وين فلانة مع فلانة، وإذا أردت أن تعرف مكان فلانة فاسأل فلانة. والاتصالات الهاتفية المستمرة والطويلة التي تسبب الحرج للأخت مع أهلها المتصل عليها، شنو الاتصالات الكثيرة هذه؟ وهذه الاجتماعات والمكالمات لا تحوي ذكرا لله ولا علما مفيدا، وانما اكثرها كلام فارغ وابداء العواطف والارتياحات الشخصيه المتبادله بالفاظ غير شرعيه. هذه المشكله الان. اذا وقعنا في القضيه هذه فهنا وصلنا الى منحدر خطير وهاويه سحيقه. والكلام في علاج المشكله هذه طويل، لكن احد الحلول الناجحه اذكر احد واحد فقط، وهو الابتعاد الكامل عن الالتقاءات الفردية، ويقتصر تقتصر القضية على السلام في الوقت الجماعي فقط، سؤال عادي كيف الحال كيف الأخبار، والتهرب ما أمكن والانقطاع. بل ابن القيم رحمه الله لما تكلم في علاج هذه المشكلة في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا كتاب مهم قراءته لمن ابتليت بهذه المصيبة، مهم جدا قراءته، قال بل إنه يجب عليه أن يغادر بلده إلى بلد آخر. لو ما انتهت المشكلة إلا بفرقة البلد يجب عليه مفارقة البلد، لأن أحيانا عياذ بالله المسألة تصل إلى قضايا يعني خطيرة جدا تدمر الدين والأخلاق، وأحيانا تكون القضية أقل من كذا ولكنها مزعجة فيها ضياع الأوقات وذكر الأشياء ما لها أهمية مطلقا، أقل ما فيها اشتغال المقبول عن الفاضل، وهي تكون تصرفات غير طبيعية مثل كثرة مبيتها عند أختها في بيت أختها مرارا. هذه هي خطورة، يعني قد يكون هذه الأخت لها أخ فاسق ولا زوج أب فاسق ولا شيء، فالمبيت ما له معنى. وقرن في بيوتكن، لا بد أن تقرر المرأة ليش وش الداعي أن تذهب وكلام عند أختها ما عندها هذا الكلام فيه، ما هو الداعي؟ فكثرة يعني أن يحدث هذا مرة مرتين لتأخر بهذا، ما جاء أخوها يأخذها أبوها يأخذها من البيت اضطرت أن تبقى، يعني لكن أن يحدث هذا يتكرر مرارا يعني بلا عيش، لماذا يحدث؟ والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرها الشيطان، وإذا وضعت ثيابها في غير بيتها يعني تحدث إشكالات كثيرة شرعية. وابن القيم رحمه الله ذكر في اجتماع الإخوان كلام مهم في كتابه الفوائد يرجع إليه اختصارا للوقت، لما ذكر أن اجتماع الإخوان على قسمين، واحد على مؤانسة الطبع والثاني التعاون على البر والتقوى، فصل كلام مهم جيد للغاية. ومن أضرار هذه العلاقات تزين بعضهم لبعض ومدح بعضهم لبعض. يعني إذا صارت العلاقة تعلق وليس حب في الله، فإن من علاماتها الدفاع عنها بالحق والباطل، هذه واحدة. الثناء عليها بأكثر مما تستحق بكثير جدا، هذه اثنتين. ومدحها في وجهها، وأنت ما رأيت مثلك، وأنت وأنت، ولكأنها عائشة رضي الله عنها، ثلاثة. وهكذا. وهذه جماعة قضايا القلوب خطيرة وحساسة ويظهر التنبه لها. ومن الممارسات الخاطئة للأخوة في الله وقوع التساهل في بعض الأحكام الشرعية نتيجة للعلاقات. فمثلا تتساهل الأخت بالدخول إلى بيت أختها، فيعني قد ينشأ تداخلات، قد مثلا يعني تلك الأخت لها إخوان ذكور، قد والعياذ بالله تلك علاقات، وأكون هناك حوادث واقعية لهذا الأمر نتيجة التساهل في الدخول على البيوت. ينبغي أن يؤخذ الطريق ما يرى أحد، يكون مضمون يعني معروف المدخل والمخرج والمسلك. وقد يوجد بعض فتقة في البيوت، قد ينظر من فتحة الباب مثلا، وهذا واقع. اختلاط العوائل مع بعضها، الإخوة بالله والأخوات بالله والزوجات وهكذا، وتصير قضية يعني شابكة. وأحيانا يجلس مع بعض، قد ينظر بعض إلى بعض، قد يتعلق زوج بزوجة آخر وهكذا. أيضا من الممارسات الخاطئة لأخوة في الله وقوع التساهلات في بعض الآداب. فمثلا تقول هذه أختي في الله، فيعني ممكن أن يزال كلفة، تزال كلفة. إيش يعني إزالة الكلفة؟ يعني ما في احترام. بعض الناس عندهم إزالة الكلفة في الأخوة في الله يعني فقد الاحترام، يعني خلاص هذه مثل يعني أناديها بأي شكل بأي طريقة وأقطع كلامها، لأنها أختي في الله ما في بيننا حرج. هكذا تقول بعض الأخوات. المزاح الثقيل المؤذي عندي حجة أنه هذه أختي في الله، أو الكلام غير اللائق، التساهل في المواعيد. تجد يمكن بعض الأخوات لو تعطي موعد لامرأة تدعوها إلى الله تأتي على الموعد بالدقة بالضبط، لكن إذا أخذت موعدا لأختها في الله جاءت بعد ساعة بعد ساعتين، قال يا أختي لا تتحمل. شلون تتحمل يعني؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم صرح لما ذكر صفات المنافق بين الأخت الله والملتزمة وغير الملتزمة، وإنما ذكر أن من علامات المنافق إذا وعد أخلف، نفاق العمل. كذلك التفريط في الحقوق وأداء الخدمات، فقد تبذل من أجل الدعوة إلى الله مع أخريات غير متدينات خدمات كبيرة، ولكن مع الأخت الله يعني ممكن أن تحتاج إلى أشياء كثيرة فلا تبذل. كذلك يعني عدم الالتزام بأدب السلام، الاستئذان مثلا، هذه خلاص ادخل عليها وقت ما ابغى واطلع وقت ما ابغى، خصوصا في مثلا البنات التي يدخلن في السكن الجامعي. اخذ اغراض الغير بغير اذنها، نفس الشيء في السكن الداخلي قد يحدث اشياء من هذا. او تقول هذه خلاص اكل في بيتها، تقرا كلام في مختصر هذه الطاقدين، وان لا يكون اخر حتى يعمل ثلاث اشياء وياكل في بيته، فتدخل عليها وتاخذ مثلا كل الأكل الذي عندها في خاص، هذه العلامات الكبرى. وقد يكون هذا الأكل مكلفا، شراء مكلف، ولكن تساهل في القضية. أو التصرف في الممتلكات بغير استشارة واستئذان. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أو قراءة أوراق خاصة، تقول هذه أختي بالله تقولها، تأخذ أوراقها وتنبش فيها بزيادة وتقرأ سائلها إلى جنبها وقبالها وغيره وهكذا. وشيء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل في كتاب أخيه إلا بإذنه، ما يجوز تمسك واحد أوراق واحد رسالة في هذا جزء من الأدراج تستعفف تفسر تقرأ بغير إذنه. ومن مظاهر الغلو كذلك غلو الأخت بأختها قبول كلامها على أنه من المسلمات. أحيانا يصير الغلو من نوع آخر ما هو تعلق، لكن إعجاب يصل إلى درجة من الغلو يطلع ينتج عنها مظاهر متعددة. فمنها قبول كلامها على أنه من المسلمات، يعني لو ان عالم من العلماء قال كذا كذا تقول اخت وين الدليل؟ لكن اذا فلان الفلانية قالت كذا كذا وما خلاص انا على ما دام قالت فلان على رأسي والعين، واذا سمعت الكلام من فلان اخذته بدليل او غير دليل. هذا طبعا من مظاهر الغلو. الاعجاب الذي يصل الى حد التقليد في الحركات طريقه الكلام والمشيه والالفاظ واللباس يعني تبعيه كامله. أنا وهذه الأخت قالت يعني في كلامي أكثرت من كلمة يعني، تجد الأخت تقول يعني يعني يعني. وإذا قالت هذه الكلام عجيب أو غريب تقول لك عجيب عجيب عجيب في كلامي، تكرر كلمة. وإذا قالت لا إله إلا الله بين عبارة وعبارة تجد هذه الأخت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في كلامي. ليس من أجل الذكر والأجر على الذكر، وإنما تقليد بدليل لو أن تلك المرأة المعجب بها غيرت اللفظة لغيرت هذه اللفظة أيضا. الإسلام لا يهدف إلى يعني إنشاء مصنع يعني يخرج نماذج بشرية متماثلة كلهم متماثلين في الصفات والحركات واللباس والتقاليد والعادات والمشياء لا. الإسلام يريد أن يتربى المسلم والمسلمة جو في جو من الحرية تبنى فيه الشخصية بعيدا عن التبعية والتقليد العام. خلاص كل واحد يستقل بشخصيته بطريقته في الحديث في الإلقاء في الكلام في الإشارات في العبارات في اللباس ما دام داخل حدود الشرع. ما هو مطلوب كل المسلمين يكونوا مثل بعض الكلام. ولذلك أحيانا تحدث طرائق في التربية في أوساط النساء من هذا القبيل غير صحيحة، تدمر شخصيات تدمر الشخصيات وتنتج نوعيات متبعة لا تبتدع شيئا، يعني أقصد الاتباع الفكري يعني الذي يطور الذهن داخل حدود الشرع، وإنما البقاء على أنماط معينة قالت بها فلان أو فلان. والأخوة في الله أيضا لا تعني المتابعة على الخطأ. يمكن واحدة ترى من أخت الله يمكن ترى من كبيرة من أخت الله كبيرة قدوة لها ترى خطأ، لا يعني أنها قدوة وأنها كبيرة وأنها أعلم وأنها أفضل وأعبد لله وأتقى وأورع أن أتابع على الخطأ غير صحيح. وأضرب لكم مثالا، يعني دائما طبعا الرجوع الى حياه الصحابه مهم جدا ومفيد. هذا الحديث البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه انه سئل ابو موسى رضي الله عنه سئل عن ابنه وابنه ابن واخت، يعني مساله الموارث كيف تقسم، فقال للابن النصف وللاخت النصف واخت ابن مسعود. ابو موسى يقول السائل قسمها له ثم قال له واخت ابن مسعود فسيتابعني، ورحت ابن مسعود فتجد انه نفس كلامي. فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى وتقسيمه لهذه المساله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه قوله مشهوره: لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت. قال لا قال بس خطا يعرف انه خطا. قال اذا تابعت ابو موسى اذا ابا موسى افضلت واذا هو ما انا من المهتدين، لكن اقضي فيها مثل ما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاخبر ابو موسى بقول ابن مسعود فقال ابو موسى: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. خلاص ارجعوا ولا اعلم. طيب بقي كلام يعني تتم الموضوع بعد اداء صلاه العشاء ان شاء الله، لعله يكون مره طويل الباقي لان الموضوع يعني مهم حساس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الصواب والهدايه. واستكمالا لما سبق ان ذكرناه في قضيه ان الاخوه في الله لا تعني المتابعه على الخطا، فاقول قد يحمل الاخت على متابعه اختنا على الخطا امور منها: اولا حبها الشديد لها فتقدم حبها على الحق، ويجب أن يكون الحق مقدم على العلاقات الشخصية. حاليا التبعية المطلقة والولاء الفكري لشخصية المتبعة فيحملها الإعجاب بأختها على التعصب لرأيها، وهذه قضية واردة. واحد إذا أحب شخصا فتجد أنه يتابع في الصغيرة والكبيرة، ولذلك نحن يجب أن تكون الشخصية التي نتابعها الصغيرة والكبيرة هي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشخصية التي نحبها المحبة التي تدفعنا إلى تقليده بالصغيرة والكبيرة هو شخص واحد وهو رسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الذي يحمل على المتابعة في الخطأ أحيانا مجرد الاشتراك معه في الأنوثة، أحيانا مجرد الاشتراك معه في الأنوثة يجعلها تتابعها على الخطأ. فلو أتى الحق من رجل قد يرفض وتنظر التأويلات تبرره بأن الرجال مثلا لا يفهمون واقع النساء، وقد تكون مثلا أحيانا مسألة شرعية تعتمد على العلم والدليل ليس لها علاقة بالمعايشة. ولكن هناك من المسائل صحيح أن المعايشة لها أثر في معرفة الحكم أو الموقف الصحيح المناسب. طبعا عندما نقول الآن في هذا المجال عدم المتابعة على الخطأ يجب أن نحترف للانحراف المقابل وهو عدم الاحترام من الصغيرة للكبيرة بالكلية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لابد من توقير الكبير، لابد من تقديم أهل العلم والفضل ومعرفة حقوقهم، وإلا صار المجتمع الإسلامي ما فيه قدوات ولا فيه من يوجه ومن يرشد، ما فيه احترام. فعدم المتابعة والخطأ لا يعني عدم الاحترام، لا، وينبغي أن نتنبه لهذه النقطة. ومن كذلك واجبات الأخوة الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات. طبعا حتى لا يستغرب الإخوان الحاضرين هذه المحاضرة هي للنساء التي الآن جلسنا في مصلى النساء، ولذلك أنا خطابي مصب على النساء. الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والإصلاح يا جماعة ينبغي أن يكون بحكمة، وأحيانا يقع خلاف بين أخت وأخرى فيكون الحل المقترح كل واحدة تبتعد عن الأخرى، هذا ليس حلا وليس علاجا للمشكلة. لو كل ما حصلت مشكلة بين واحدة أخرى كنا نبتعد خلاص تفرقت الأخوات في الله ولا مطار واحدة مع أخرى. ولا يصح أن يسمى هذا حلا إسلاميا قضية الابتعاد. وأقصد بالحكمة في الإصلاح أن الطرف المصلح إذا لم يكن يتصف بالحكمة في إصلاحه فإن تدخله أحيانا يزيد المشكلة عقيدا وتكبر وتتعقد بزيادة نتيجة دخول طرف أو أطراف لا تحسن التصرف، وتأتي قضية نحن الكلام فهذه تبغى تصلح أنت تجي لعند المتخاصمة الأولى ترى ايش عندك على فلانة كذا كذا، تجي المتخاصمة الثانية تقول ترى فلانة تقول انك فعلت كذا وفعلت كذا وانت ايش ردك عليها كذا، فتعود وتكبر القضية بدلا من ان تلعب هذه دور الاصلاح وتبرر التصرفات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جوز الكذب لأجل الاصلاح، يعني لو واحدة قالت انا زعلانة من فلانة ليش؟ لانها تكلمت عليه قالت كذا في مجلس المجالس، ممكن تأتي واحدة تقول انا سمعتها قالت، ما قالت بالاسلوب هذا اللي انت ذكرتيه ولا هذه الألفاظ التي ذكرتيها، وإنما قصدها كذا وكذا. لو كذبت يجوز يجوز الإصلاح، ليس بالكذاب الذي ينمي خيرا ينمي خيرا أو يقول خيرا، ما هو كذاب، يجوز الإصلاح بين الناس. فلذلك نقول الحكمة في التدخل للإصلاح مهمة جدا وإلا تزداد الأمور سوءا. طيب هذا الاختلاف أحيانا يكون الاختلاف في أمور اجتهادية والأصول واحدة، يعني مثلا بين أختين أصولهما واحدة، يعني هناك اتفاق بينهما على التزام عقيدة السلف وعلى اتباع الدليل وعدم التعصب والحرص على الصحيح من السنة والولاء والبراء والتميز عن الكفار إلى آخره من أصول السنة والجماعة متفق عليها أصول متفقة، لكن حصل بينهما خلاف في أمور اجتهادية، يعني مثل بداية معينة في طلب العلم، واحدة تكون نبدأ بكذا واحدة تكون نبدأ بكذا، وهذه الاختلافات يعني معقولة يعني في ضمن الشرع. نتيجة لهذا اختلافات الرأي يحدث اختلاف بين الشخصيتين مما ينتج عنه سوء تفاهم، أو هذا سوء التفاهم ينتج عنه هذا الاختلاف، والمرأة بطبيعتها عاطفية سريعة الانفعال سريعة التأثر سريعة الرضا سريعة الغضب. هذه شيء واقعية. فيحدث عند هذا الاختلاف أمور تضاد الأخوة في الله وتناقض الأخوة في الله، مثل الهجر، الترف والانقطاع كل واحد عن الآخر، مقاطعة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرضان، كل واحد يعرض عن الآخر. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ويؤدي هذا أيضا بعد المقاطعة إلى استخدام ألفاظ جارحة في النقاش، قد يصل الأمر إلى شباب وشتيمة. وبعد ذلك كل واحدة تقول مثلا بين أخواتها فلان هذه لا أكلمها من زمان، ويحدث بعد ذلك انشقاقات واختلافات وتعجبات ومشاكل عريضة طويلة عريضة. بسبب إيش أسباب هذه المشكلة؟ سبب وحيد لو حصل انتهينا، قضية التجرد عن الهوى. التجرد لو صار التجرد انتهت المشاكل، لأن غالب الاختلاف تجد فيه يعني نوع من حفظ النفس. ولذلك الشيطان يشتغل طبعا في هذا، هذا مجال ممتاز الشيطان يشتغل فيه. ولذلك جاء في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم، هذا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما، تحريش بين المسلمين، هذه شغلة الشيطان، يحرش بين المسلمين، يحمل هذا على هذا وهذا على هذا ويؤلف هذا على هذا وهذا على هذا. إن الشيطان ينزغ بينهم فينتج شقاق وفرقة وبغضاء، يقود إلى حملات كلامية من الطرفين تقود إلى تحذير كل طرف لمن يلوذ به من الطرف الآخر، والنتيجة سيئة جدا أمام الأخريات. الخلاف طبيعي، الخلاف بين البشر أمر طبيعي، وتباين الآراء والأفكار شيء طبيعي، لكن لا بد من الحكمة. ورسول الله عليه وسلم يقول ثلاث منجيات، فذكر منهن العدل في الرضا والغضب، وفي رواية العدل في الغضب والرضا كلاهما في صحيح الجامع من رواية الطبراني في الأوسط، واحدة عن أنس والأخرى عن ابن عمر. العدل في الغضب والرضا، لو صار فيه مشكلة والتزم الإنسان العدل في الغضب وفي الرضا فإن الأمور ستسير سيرا حسنا. ثانيا اجتناب ما يدعو الشيطان إليه من الانتقام النفس. واحدة سمعت أن التي تخالفها قالت عنها كذا وكذا، فالشيطان الآن يريد منها أن تقول، ترد عليها تقول كذا شيء مقابل. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك. واحد عيرك وشتمك بأمر ليس هو فيك، أنت بريء منه، فلا تعيره بأمر هو فيه، لا ترد عليه لو أنك رديت عليه بأمر هو فيه، لا ترد، ودعه اتركه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن أحدا ولا تسبن أحد. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيه فلا تعيره بأمر هو فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك. ولما صار الاقتتال بين صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كان كلمات بعض في بعض فيها عدل كبير. ولذلك لما سئل عن علي رضي الله عنه عن من قاتله قال إخواننا بغوا علينا، ما زال إخواننا قل بما نفس الإخوة، قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا ظلمون بس بغوا علينا. ينبغي أن يكون ظهور الوسط، هذا وسط الأخوات أمام الأخريات، أن يكون ظهوره بشكل حسن. نتأتى فيه بواقع السلف، فيقول الإمام أبو حازم الأعرج رحمه الله: لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم أحد العلماء محدثين 40 فقيها، كنا عند زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التوافي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين، ما رأيت في مجلسه متماريين، اثنين يتمارون يتجادلون بغير هدف بالباطل، ما ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا، ولا تنازع في حديث لا ينفعنا. ولذلك قد يحدث اختلاف بين أختين، قد يكون عندهما من العلم والتقوى والفضل شيء كبير، فكيف يكون الموقف؟ اختلاف طبيعي من طبائع البشر، لكن كيف يكون الموقف؟ هذا القصة التي سأقولها الآن يعني شاهد جيد جدا في علاج هذه المسألة الحساسة جدا. قال أبو بكر بن أخضر المالكي، قال أبي يعني أخضر وكان من كبار علماء المالكية أتباع الإمام مالك رحمه الله، أخذ ابن القاسم بيدي يوما. أخضر يقول أخذ ابن القاسم عالم آخر بيدي يوما فقال لي: يا أخضر، أنا وأنت اليوم في هذا الأمر سواء، كلنا الآن علماء وطلبة علم ندرس العلم، كل واحد عنده قدرات عنده اجتهادات وأفهام وفهم عميق، وكلنا في الأمر سواء، فلا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر. شوف الحكمة الدقة. قال: لا تسألني عن هذه المسائل الصعبة اللي راح نختلف فيها، يمكن نختلف فيها أمام الناس. ليش؟ لأن اختلفنا أمام الناس، الناس مشكلة ما يفهمون، يقولون هذا الاختلاف باب واسع وفيه مجال. لا، سيقول: انظروا إلى المسلمين، شوف كيف متفرقين، كيف مختلفين، كيف آراءهم مختلفة، كيف ينقذون العالم إلى ما يدعون، كيف يريدون أن يسير وراءهم وهم بهذا الشكل. ولذلك يقول: ولا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى انظر وتنظر. نفكر أنا وياك على حدة ونتناقش بهدوء بعيدا عن أنظار الناس، لأن الناس لا يفهمون، قد لا يعرفون حقيقة الاختلاف. وهذا الآن شيء مشاهد عند العوام، يا أخي العلماء مختلفين، ولا تسمع مثلا أن فيها قولان، ولا نعرف الحق، وش الدين هذا اللي كل واحد جايب فيه رأي ورأي، لأنه ما في تمييز ومعرفة الأشياء يمكن يختلف فيها ولا لا، الأدلة لا يوجد. لذلك لابد من مراعاة عقول الناظرين والحاضرين وعدم إثارة الخلافات في وجودهم. طيب، التناقش مهم في إزالة هذا الخلاف، هذه الآن المشكلة التي نعاني فيها. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف ضيعته ويحوطه من وراء، حديث صحيح. مرآة المؤمن، رسول الله عليه وسلم وصفه دقيق جدا، يقف المؤمن بأنه مرآة المؤمن: فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآتي. شعرته العين الآن تبصر قريب البعيد، صح ولا لا؟ لكن كيف تبصر نفسها العين؟ كيف؟ هل ترى العين نفسها؟ لا، العين تشوف نفسها؟ لا. كيف ترى العين نفسها؟ بالمرآة. فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآتي. والمؤمن مرآة أخيه، الواحد كثيرا من الأحيان لا يرى عيوب نفسه، ولكن أخوك المؤمن هو الذي يبصرك بعيوب نفسك، هو مرآة لك، ينبئك إلى أخطائك ويستر عيوبك ويداريك ويقول لك كيف تتغلب على نقاط الضعف في نفسك. هذه نقطة مهمة في التربية، أن تعين الأخت أختها على التغلب على نقاط الضعف عندها، وهذا هو العمل الحقيقي، العمل الحقيقي لوجه الله اللي فيه فعلا جودة، هو إعانة الأخت لأختها في كيفية تدارك النقص وكيفية تغطية العيوب واستدراكها. هذا أمر مهم، هذا مجهود عظيم فعلا، ولا مجرد توجيه نصائح عامة وتوي افعل كذا كذا، لا لا يمكن. لكن القدوة الحسنة، التنبيه على الأخطاء، استغلال المواقف في التعقيدات على الأمور، هي التي تربي في النفس المبادئ والتصورات والسلوكيات الحسنة. وعندما يبصر الإنسان، شوف الآن هذا الموقف يا أختي، كيف هذا الموقف حصل؟ فقرأ نتيجة كذا وكذا، لو أنك فعلت كذا على سبيل النصح يعني والتواضع، كان فعلا فائدة مرجوة ومثمرة. ويقول بعض السلف: الرجل يرى الرجل فيقول: يا أخي، ما كل ذنوبي أغفر، ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا تمرني، وإذا رأيت شرا تنهني. وبعض الناس احيانا يعني الان نتكلم يعني على مستوى النساء، قد تطلب اخت من الاخوات نصيحه، يجب ان يكون طلبها مخلصا للنصيحه، تقول: اعطوني نصيحه، او يا اختي اعطيني نصيحه، انصحيني. يجب ان تكون صادقه فيها. فيجب ان نطيعها، لان احيانا تكون القضيه اعطيني نصيحه انصحيني، يعني معناها عندك علي عندك سلبيات ليش وبدليل ما الذي يميز طلب النصيحه هل هو صادق ولا لا؟ ماذا سيحدث بعده؟ لو صار بعده استجابه واقتناع وتغيير للواقع عرفنا انها طلبت النصيحه فعلا لوجه الله. واذا كانت النتيجه لا هذا مو فيني وهذا مو فيني وهذا كذا وانتم تفهمون خطا وانت تقصدين عقيدة سيئة وانت تنصحيني يعني قصدك تتهيرين فيني وانت فيا وهكذا، هنا تعرف الاخت بان طلب النصيحه يعني ليس لوجه الله، وانما فقط قضيه استفراغ العيوب للرد عليها لا لتغييرها. واذا بعض النساء مثلا امراه قد توجه اليها نصيحه فتثور وتنتقد وتقول كيف سيئه كذا وكيف وانت تقصدين وانت سعيدين، فهذا الثوران وهذا الانتقاد وهذه المجابهه تدل فعلا على ان هذه الاخت عندما طلبت النصيحه ما كانت صادقه تماما في طلبها النصيحه. الان طبعا نحن الان نتكلم في مجال العام، لكن في المجال الخاص يجب الحذر من اتهام النيات. يعني لو واحد نصحت اختها اخت الاخرى ما استجابت مباشره، ماذا تقول لها؟ انت قصدك طلب النصيحه ما هو لوجه الله، انت مغرضه، انت كذا، انت كذا، تتهم نيتها. هنا اتهام النيات خطير، تلتمس العذر، تكرر النصيحه، يمكن ما استجابت من المره الاولى تستجيب من المره الثانيه وهكذا. وبعض الاحيان قد تتهيب الصغيره من نصح اختها الكبيره لانها اكبر سنا او اعلى قدرا او اعلم، وهذا خطا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة والعتاب خير من السكوت. ويظن البعض أن السكوت عن التنبيه على الأخطاء هو من باب إخفاء المودة، وليس كذلك أبدا. لا، الصحابي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يجب أن تكون المرأة الفتاة في الوسط الذي تحيا وتعيش في إيجابية، تقدم النصائح، تنتقد انتقادا إسلاميا، ترى أنا ما أرى في كذا، ترى هذا الدليل، ترى سمعت، سألت، تناقش. أما تأخذ الأمور هكذا على علاتها بإطرافها بغطها وسمينها بصالحها وصالحها، يعني عقلية تبعية، يعني تريد فقط السير هكذا على بغير هدى وبغير رشاد وبغير بصيرة. من الممارسات الخاطئة أيضا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى من الله، هذه مسألة حساسة خطيرة. فبعض الأخوات إذا أعجبتها أختها ودخلت مزاجها وارتاحت لها وتبعتها بأفكارها وصفت لها حقوقها كاملة، حقوق الأخوة كاملة. أما إذا ما ارتاحت لها أو مثلا تضايقت منها في أشياء أو عارضتها تلك في بعض الأفكار مما فيه مجال الاختلاف، تجد طبعا ما فيه حقوق الأخوة ناقصة، ويمكن تسلم يمكن ما تسلم، ويمكن تسمع لها ما تسمع لها، ويمكن تحرص على انتقاء لا تحرص على انتقاء بها. وطبعا الهدايا هذه أمر يعني منتهي، والأشياء الأخرى يعني في نقص شديد. هذا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى الله عز وجل. إذا دخل الهورة في المعاملة أدى إلى انحراف خطير، خصوصا إذا حدث من القدوات على المرأة ومسمع من الأخريات، فعند ذلك تقع الصامات. فيا أختي تجربي في معاملتك لأخواتك، لا تقولي هذه لطيفة بأخلاقها طيبة وهذه معاملتها حسنة فأنا أوفي لها عطوفها، تلك تنتقدني ودائما تعلمني أشياء كأني أنا متعلمة صغيرة وهي، فأنا لا أوفي لها عطوفها. لا، وفي الحقوق للجميع. آخر نقطتين في الكلام، الموقف من الأخت المخطئة والموقف من الأخت المذنبة، وهذه النقطتين على جانب عظيم من الأهمية. ونتكلم عن أشياء واقعية، حرصت على إيراد الأشياء الواقعية يعني ما أمكن حتى يكون الكلام عملي. أحيانا تقع إحدى الأخوات في خطأ، يعني ما يكون ذنب كبير ذنب، لكن خطأ حصل خطأ. ما هو الموقف؟ المسألة إذا ما وجهت بحكمة تؤدي إلى نهايات مأساوية. أولا لا بد من التأكد أنه خطأ، لأنه ربما يكون اجتهاد صحيح اجتهدت فيه هذه الأخت، ربما لا يكون خطأ. يبحث معها ونقاش هادئ، ربما اجتهاد صحيح ربما يكون خطأ، فتنتهي المشكلة في مهدها قبل أن تبدأ. لو حصل كان خطأ فعلا، فأولا لا أول شيء لا يصح تضخيم الخطأ، قد يكون علاج في تضخيم أخطأ. إيش الخطأ؟ أنت كيف لا تفهمين لا تعقلين لا كذا، هذا لا يعمله جاهل وهذه لا تعملها واحدة توها الآن في مشوار الالتزام وإلى آخره. نعم الخطأ كأنها سوت جريمة كبيرة جدا. طبعا إذا صار القضية دائما مواجهة تفقد الأخت المخطئة مصداقية النصيحة، تقول الآن ليش تضخم فلان خطأ، ليش تقول ليش معنا كيف ليش تحمل الأمر فوق ما يحتمل، فلا تقبل كلامها لأن صار فيه تدخين تهويل أكثر من وقت ما يستحق. ثالثا عدم التشهير بالمخطئ، ما يوجد بين النساء فلان أخطأ فلان أخطأ فلان أخطأ كذا كذا، انتبهوا لا عدد نزل فلانة بحجة التعليم نورد أسماء المخطئات، مو صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون، كان يعلم. وينتبه أيضا إلى قضية التلميح الذي يكتفي بذوب او التصريح الذي يكتفي بذوب التلميح، احيانا مو من بعض الناس يفعلون كذا او مو مثل فلان فعلت كذا بدون اسم، يكون اصلا معروف من هي فلانه من هي التي فعلت، ما صار هذا تلميح ولا صار من باب ما بالي اقوى منه، وانما صار تلبيه يعني صار نوع من التوبيخ بطريقه ملبوسه. واحيانا يكون اللجوء الى وسيله خطيره لمعالجه المخطئه هذه ومواجهه المخطئه وهي المقاطعة، فيقال يجب أن نقتدي بالصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب لما أخطأ، وهذه البنت أخطأت يجب أن نقاطعها. يعني هذا الإجراء خطير جدا، يقال فلانة أخطأت فنتخذ بحقها إجراء فنقاطعها، قاطعها لا يسلم عليها لا أحد يسلمها لا أحد كذا، حذر الناس منها. أول شيء طبعا هذه العملية تؤدي في الغالب إذا ما أدت إلى انحراف المخطئة وترك مجال ووسط الفتيات الملتزمات بالكلية فإنه يؤدي إلى انزوائها يعني في درجة أقل، وحرمان مجتمع الأخوات الملتزمات المسلمات من جهودها، وقد تكون شعلة نشاط وذكاء فيحرمن منها بسبب هذا التصرف العجيب. ويجب يكون عندنا فقه الأحاديث، هو فقط كعب قاطعوه كعب قاطعنا، لا هم ظروف واحدة. كعب لما قطع كان المجتمع المدني كله قد توضع على تنفيذ أوامر رسول الله عليه وسلم، وكان كعب نفسه على مستوى من الإيمان، لو جاء واحد فاسق ضال كافر يستميله ما يميل معه. ولذلك الآن تأمل، يجب أن التي يتخذنا هذه الإجراءات يتأملنا في حديث في هذا الحديث. يقول كعب حديث طبعا في البخاري ومسلم، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إليه حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غفتان، وكان كافر لغفاتنا، وكنت كاتبا يعني أريد أعرف قراءة الكتابة، فقرأته فائدة فيه، أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفا يعني رسول الله عليه وسلم ولم يجعلك الله بدار هوان. شوف الكافر كيف ينطق هذا، يعني الصحابي حتى يجعل يعني ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نوافك، تعال مالك محمد صلى الله عليه وسلم ما اعطاك مكان نحن نشيلك في عيننا، تعال عندنا بس. شوف الكفار لهم اساليب، اهل المكر والخبز خبثاء، اهل المكر واهل السوء خبثاء يخططون. لو ربما بعض السيئات لو علمنا بهذا الامر ان فلان قد جفاها صاحباتها مباشره يكدمنا اليها، تعالي نحن نعطيك نفعل لك ونحترمك وكذا، وهؤلاء ما فيهم خير سووا فعلوا. ما هو من كل الفتيات التي يقاطعن نتيجة أخطائهن مثل كعب بن مالك يحتمل المقاطعة. ولذلك يكون وزر انحراف هذه لو انحرفت، أو حرمان المسلمين من جهودها لو انزلت وانعدلت، من الذي يبوء بإثمه؟ من؟ طيب الموقف هذا أيضا يعني طويل كلام فيها طويل أكتفي بهذه الإشارة. الموقف الآخر من الممارسات الخاطئة الموقف من الأخت المذنبة. أحيانا تذنب أخت ذنبا من الذنوب قد يعني مثلا تقع في فاحشة من الفواحش لا سمح الله، تسافر إلى الخارج مثلا وترتكب بعض المنكرات لا سمح الله. طيب يعرف عنها هذا الأمر وتكتشف مثلا أنها فعلت كذا، هنا ينبغي أن يكون العلاج لهذه الحالة علاج يتميز بالحساسية المرهفة والحذر الشديد جدا في معاملة هذه الأخت التي ذلت وارتكبت أمرا منكرا وأخطأت في حق ربها. أعطي الآن حديث مثلا كيف ماذا أقصد بهذا الحذر وما هي السلبيات المتوقعة وكيف تجتنب. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر سكر صحابي وقع في كبيرة من كذا شرب الخمر فقال اضربوه الحد. طبعا هذه ما فيها تساهل ولا فيها يعني مجاملات ولا شيء، اضربوه. قال أبو هريرة منا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. وبعدين طبعا نزل قيل أن هذا الحديث قبل حد الجلد يعني والله أعلم التعيين أو يعني المهم جلد الرجل ضرب حد أقيم عليه الحد حد الشرب. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، بعض الناس الحاضرين قالوا لهذا الشارع القمر أحد أقيم عليه الحد وظهر ظهر بإقامة الحد عليه قالوا أخزاك الله يقضيك. وبعضهم في قصة يعني في رواية أخرى قال قاتلك الله ما أكثر الموت بك. ماذا قال رسول الله عليه وسلم؟ قال كلمة مهمة جدا جدا جدا، يعني هذه قاعدة يجب أن يضعها كل داعية وكل رجل وكل امرأة كل أخت تعقل الدعوة إلى الله يجب أن تضعها نصب عينيها. قال رسول الله عليه وسلم لما سمع الصحابي يقول لأخيه لشربكم يقول أخزاك الله قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تعون الشيطان عليه. كيف؟ لأنك لو دعيت عليه وجفوته وقاطعته تركته نهزا للشيطان وقرناء السوء، وإنما أدعو له بالهداية. تقول الله يخزيك، إيه الله يخزيك إيش معناه؟ معناه يعني خلاص الله يظلك ويختم على سمعك وقلبك ويجعلك من أهل النار، الله يخزيك وذاك الله. قال لا تكون عون الشيطان على أخيكم. واحد أذنب هذا لو انتهينا، واحد وقع في ذنب مجال التوبة مفتوح له حتى لو مات يتوب ممكن يتوب، لا تعين الشيطان عليه ويزداد في الإثم ويزداد في السوء، وإنما مثلا يدعى له بالهداية ولا يشهر به ويقول فلانة سافرت فلانة سافرت عملت كذا هذه وقعت. ولما ينتشر الخبر تجد الأخت المذنبة صعوبة في العودة إلى الوسط لأنها قد فضحت في الوسط ولأن الكل يدرون بذنبها، فتقول كيف أرجع إلى ناس إلى نساء فتيات ينظرن لي بمنظار الإجرام والذنب اللي أنا مذنبة مجرمة مخطئة لا أتحمل نظراتي كيف أعيش بينهم؟ تتركهم. قال عبد الله رضي الله عنه يعني شخص صحابي لهذا الحديث إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، أن تقولوا اللهم اخذه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية يمكن أنتم تقعون في شيء مما وقع فيه تضمنون أنفسكم معصومين أنتم. وقال أحد السلف إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، لا تتركوه. واحد أذنب لا تتركوا هذا خارج خلاص انتهى انحرف خليه، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، مثل ما الآن انحرف ونحرف يمكن بكرة يستقيم. في القلوب يد الله والله يهدي من يشاء، انت لا تدري هل هو من حكم الله عليه بالضلال إلى الأبد أبي كتب يمكن الله كتب يهديه. وأحد السلف انقلب صاحبه عن الاستقامة مرة من المرات فقيل له ألا تقطعه؟ كيف انت الآن ما تراه مذنب واقع في المصائب هذه؟ ألا تقطعه؟ ليش انت تزوره تكلمه يعني تصله ليش؟ ألا تقطعه وتهجره؟ فقال إنه الآن أحوج ما كان إلي لما وقع في عثرته أن آخذ بيده. الآن الفتاة الصالحة تحتاج إلى أخواتها. طيب لما تنهب تحتاج أكثر ولا لما تكون صالحة تحتاج أكثر؟ لما تكون مذنبة تحتاج أكثر، تحتاج إلى مراعاة، إلى معاملة، إلى تخطيط وتخويف ونصح، ويعني أخذ بيدها إلى جادة الحق مرة أخرى، فتح باب الأمل والتوبة أمامها وعدم النظر إليها بالمنظار الأسود. طيب هذه الآن يعني بعض النقاط التي تيسر جمعها في هذا الموضوع، ويجب على الجميع سعة الصبر والتسامح والمصر، أن لا أحد يطالب بحقوق الأخوة وهو لا يؤديها. وكذلك التواصي بالحق والصبر. أختم بي الكلام، قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله إلا صنف واحد من الناس ليسوا بخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا جماع حقوق الأخوة وآدابها وفائدتها وثمرتها هي التواصي بالحق، تنتج التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أظن أن الوقت تأخر وأنا حريص على إتمام الموضوع، ولعل الذي يعني عنده شيء مستعجل قد مشى ويمكن أن يستمع لباقي، وأرجع الأسئلة إلى المرة القادمة لعله يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله حول أحد الموضوعات هذه التي تهم المرأة المسلمة، والأسئلة سألقيها معي ونحاول أن نجيب عليها في المرة القادمة، ولعل المحاورة تكون قد أجابت على بعض الأسئلة الموجودة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وخاتمة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا